هنا فالمقنم الذي نعلم يستخدم المشركين ولا يخرجوا القربة. الرسول علمنا ان احنا لما نقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين فالله منهم المشركون منهم من كان يدعون الله على بصيرة ومنهم من كان يدعو غير الله على جهل. والله يعلم المؤمن غير المؤمن فنحن لا ندعو له انما ندعو للمسلم فان كان منهم فشملت دعوتنا وان لم يكن منهم نجونا من ان نقع في نهج كان الرسول كما لما ذكروا ذكروا أنهم حول أحد المتوفين استمروا أنهم يعبدوا واستمروا وأذنوا فما هو الأولى كذلك الصلاة الدعاء في الصلاة على النبي بعض الناس كان يدعو لهم بأسماء أولى بعض يقول اللهم اغفر حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم حيث المقيم والبعض يقول الله صلى الله عليه وسلم فيه ويقول آل الزوج يقول زوجي إلى ويقضى إلى آخر حديث. وهنا فيما يعني يخيل لي الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعلم الإنسان إيمان كامل به ولو في ذلك ولما لم يعلم لا تعلم كان يعمل الله بطل حيث وغيره كان إلا فأفتدى عمله وإن لم يكن منا فما وقع في نهي ربه وكان يستطيع مشكلة ما ترى إن هذا أولى بنا لأنه ما رأى هذا وغير الله فأكثر نسخة نحن في وعلى جنازة صلى الله عليه وسلم لا أدعو الميت أبدا ذات إلا إذا كنت أعرفه موحدا وأما رب الناس الله بقي حينا وإنتنا وشهيدنا ورائدنا ورائدنا فأنا ترى أن هذا قد يكون أنجى الإنسان أنا محق وأقوصا أقدر أقوم أما أنا ما أدعو لجدي أنا ما أدعوه أدعو لأبي لا أدعو لجدي ولا لجدتي سامحك الله معلش سامحك الله قل آمين يا رب آمين هذا أنا هذا اللي أعرف جدي كان بدو الطرق كلها مشت عنده وبدو مخبر بنفسه عشان قلت نجي عنده في مكالة وبابنه قدست الوسعة والمنين شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ الطريق شيخ أنا أسألك الآن عن جدك المرحوم رحمه الله. بقول مرفوح عن المسلم أنت أنت تسألني عن شيء فعلته. وأنا بقول لك عن جد المرحوم. أنت بتقول يجوز ولا لا؟ جدك المرحوم فيما تعلم كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بد أن تقول بارك الله فيك. نحن تعلمنا منك يعني خير الكلام ما قال وجل. تعلم أنه كان تعلم أنه كان يقول أشهد يقول أنا ما بقول لك إيش في قلبه ما أسألك عما في قلبي. تقول أشهد ويقول بس أنت تعلم أن جدك كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل شفقت عن قلبه فوجدت الكفر قد انعقد في قلبه فمنعك أن تستغفر له؟ قل لا بس خلاص بارك الله فيك خلاص. عشان إخواننا هذول يتعلموا طريق البحث